أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا هم فيها خالدون